لله سمعنا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمه عنا سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سوره الاسراء، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هنا ما كتب أبو مقتن في الآية فيها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتن وساء سبيلا. هنا غلط. وصلنا إلى قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن هنا يعني توجيهات من الله سبحانه وتعالى. أولا بدأنا في الطاعات اللي هو قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هي الطاعة والتوحيد والالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله. ثم بعدها: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأوضح بعدها ذي القربى والمساكين والتعامل والأوامر. ثم وصلنا إلى النواهي، نهى الله سبحانه وتعالى في البداية قال: لا تقربوا الزنا، وأوضحنا ما فيه من الشيء بسيط جدا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي جعلها حراما، ليس لأحد أن يستحلها ولا يقتلها إلا بالحق كالقصاص. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قلنا الإسلام حريص على أن يكون هناك مجتمع مترابط، ومجتمع منتج، ومجتمع متراحم، ومجتمع متواد، ومجتمع مترابط الأطراف، أطراف المسلمين كافة. وليس لا يعني مجتمع مترابط أنها الأسرة، لا، المجتمع الإسلامي ككل، بل أنه يتجاوز الإسلام إلى المجتمع البشري ككل. فالبشرية يعني الإسلام موجه للبشرية كافة، وليس موجه للأسرة ولا القبيلة ولا للبشرية كاملة. وحتى غير المسلمين يستفيدون تعاليم الإسلام، يعني غير المسلمين في مسألة القتل مثلا أو غيره، يعني يعرف أن المسلم لا يمكن أن يتجرأ في أخذ أموال غير المسلم، ولا يمكن أن يتجرأ في أذية غير المسلم، ولا يمكن للمسلم أن يظلم غير المسلم، ولا يمكن للمسلم أن يرى غير مسلم يظلم ولا يستطيع أن يدفع عنه وباستطاعته أن يدفع عنه. لا يعني المجتمع المسلم إذا كان فيه غير المسلم فعليه حمايته، حماية غير المسلم الذمي، الذي عندنا ذمي وعندنا حربي. الحربي هذا ما هذا داخل لقتلك فلا بد أن تقاتله، هذا شيء آخر. نعم، لكن احنا نتحدث في الناس اللي يعيشوا معنا، مثل الوضع اللي احنا فيه الان. وضع الان اختلطت الدنيا الان، واختلطت الشعوب، واختلطت الناس. تجد في كل دولة من كل الجنسيات العالمية، من كل انحاء العالم تجدهم في كل دولة، خاصة الدول اللي فيها مجال للعمل وفيها مجال لكسب العيش، فتجد فيها من كل انحاء الدنيا، المسلم وغير المسلم، كل انواع، حتى كل انواع الديانات سبحان الله اجتمعت. من أول ما كان يجتمع عندما نجد ونقرأ في السجالات بين العلماء القدماء، تجد أن كل السجالات بين المذاهب، هذا قالت المطرفية كذا، قالت المجبرة كذا، قالت المشبهة كذا، قالت الإمامية كذا، قالت الزي، يعني ما اليوم ما عاد احنا في، يعني تجاوزنا هذا المسألة. احنا الآن نتحاور مع كل أنواع وأطياف الديانات في الدنيا. يعني في عندك في بيتك الآن قد يكون في بيتك ثلاثة أديان، قد تجد المسلم صاحب البيت، قد تجد خادمة أو كذا مسيحية أو غير مسيحية، وقد تجد عامل برا معك بوذي، وقد تجد واحد هندوسي، وقد تجد واحد، يعني كلهم في البيت، كلهم في البيت الآن أصبح. حتى وإذا لم تكن بهذا الشكل في مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، في الإنترنت، في كذا، تجد لك أصدقاء. يبني واحد من الأخوان كاتب: أسعد الله صباحكم أصدقائي الملحدين. يعني كلام جميل أعجبني منه، قال لولا أنني مطلع ولله الحمد على أقوال أهل بيت رسول الله لا أوجدتم في قلبي الزلزلة، ووجدتم في قلبي الشك، ولكني استطعت أن أقف أمام أصدقائي الملحدين بعلم أهل بيت رسول الله، فلم أجد من يستطيع أن يقف أمام هذا الإلحاد إلا علماء أهل بيت رسول الله. نعم، قال الآن أصدقائك من كل الأنواع في بيتك، يعني معك في النت صديق ملحد، صديق يهودي، صديق مسيحي، وتتحاور مع الجميع. فهذا المجتمع الإسلامي حريص كل الحرص على أن يكون المجتمع البشري كله يعني ملتزم بالقيم والمبادئ. يعني عندما يأتي الله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني لو قلنا مسألة التوحيد مع أنها هي الأساس وهي الخير كله، لكن يقول لا أنا ملحد مثلا، أي فعلا أنت ملحد، هذه واحدة. طيب اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى الذي أنت لا تعترف أول شيء. نعم، يقول لك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني إذا كنت أنت، اتفقنا امس ان اذا عدم وجود الترابط بين الاب والابن فالمجتمع لا يستفاد منه، مجتمع منتهي، مجتمع لن ياتي فيه تسلسل ولن ياتي فيه توالد، لان الاب لا يرى من ولده هذا فائده، فلماذا اشغل نفسي وانا خلاص وانتهى الولد، اما يموت اما ينحل اما ينحرف اما كذا. ثم يأتي القرآن ويبين له يعني صلة الرحم والقربة والمساكين، ثم ينتقل إلى نفسك أنت، ولا تقرب الزنا، أنت نفسك لا تدخل في هذه المسألة، لا تدخل في الزنا لما فيه من الأوساخ والأقذار والأمراض والتفكك المجتمع، ثم لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني ضمانة لك ولغيرك. تعال يعني المسألة أنت خذ، هذا هو الإسلام اللي نحدث عنه كمجتمع إسلامي. لكن المشكلة اليوم مع انتشار بالسهولة هذا الانتشار كان في وقت متأخر، هذا الانفتاح العظيم ذا كان في وقت متأخر. مسيطر على الإسلام للأسف ثلة متشددة استطاعت أن تصل إلى كل مكان، وصلت بإسلام آخر غير الإسلام اللي في القرآن والإسلام اللي أتابه رسول الله، هذا شيء آخر. أتينا بإسلام جديد لا يوجد فيه من الإسلام شيء، لا من تنطعات ولا من أذية ولا من قهر ولا من قتل ولا من تدمير ولا من ازدراء ولا من، يعني سبحان الله، بدأ ما نستفيد من هذا التوجه، هذا الانفتاح العالمي اللي تستطيع أن تصل إلى كل مكان، استغليناه أسوأ استغلال، لأن الذي استطاعوا أن يدخلوا فيه لتمكنهم المادي استطاعوا للأسف أن ينقلوا عن هذا الإسلام صورة سيئة تماما، نفرت الناس كلهم من الإسلام، حتى المسلمين أنفسهم قد يأتيك اليوم وهم كثرة كيف يقول أنا مسلم، لكن إذا كان الإسلام هكذا لا أريد، إذا كان الإسلام بهذا الشكل، بهذا الذبح اللي أنتوا عليه، بهذا القتل، بهذا الازدراء، بهذا التعامل القذر، المسلم مع المسلم تعامل قذر بكل ما تعني الكلمة. يعني كنت أنا مع أحد المسؤولين أمس أقول له يا أخي المسألة طبقوا النظام، إحنا ما نقول شيء، طبقوا النظام لكن بأدب وبكرامة، تعاملوا مع الناس بكرامة كما نريد إحنا أن الآخرين يتعاملوا معنا بكرامة، كل إنسان يريد الكرامة لنفسه ولمن معه. فدائما عندما ناتي لهذا التعاليم وهذه المبادئ الإسلامية، وإذا هي مبادئ عالمية يسموها العالمية، في مبادئ عالمية، في قوانين، حتى في القوانين يسموها قوانين محلية تخص الدولة، وفي قوانين دولية أو عالمية، ولكن يسمى القانون الدولي كذا، حتى مسماها القانون الدولي. هذا القانون الدولي يحكم علاقات الدول مع الدول، كيف تتعامل دولة مع دولة، في هذا الإطار كله يسموها مبادئ عالمية، مثل مبادئ حقوق الإنسان، أن الإنسان ولد حر وأن الإنسان له حرية المعتقد وأن الإنسان له كذا، يسموها مبادئ دولية. قلنا هذه مبادئ إسلامية، لأن الإسلام كله أصلا الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى دخلنا ما وإذا أنتم أبلا تنتبهوا للإسلام، حتى الجن، حتى الجن أعطاهم التعاليم كيف تتعامل معهم وكيف يتعاملوا هم. فهذا الإسلام سبحان الله عندما نأتي يعني الآن لاحظ كيف ما هو مسألة أنه بس للمسلمين، الجميع. لذلك أن تسلسل الآية ما قال يا أيها الذين آمنوا، كلام عام، ولكن الشيء الموجه للمسلم هو بالأولى المسلم في تطبيقه، لأن المسلم دائما أو المسلمة إذا كان المسلم والمسلمة هم من يطبق هذه المبادئ فرض على الآخرين. سمعت أحدهم يقول أنا عندما أطلب لي عامل أو عاملة أو خادمة لا أطلب مسلمين ولا أطلب مسلمين، أطلب أي ديانة تأتيني إلا المسلم. قال فإذا أتوني هذه الديانات قال أكون حريص كل الحرص على أن يروا من أهلي ومني من الدين الإسلامي والاستقامة ما يجعلهم يبحثوا عن هذا الدين ويعتنقوا ويسلموا. قال كل اللي قد الحمد لله، وأنا عجبت بكلام بغض النظر اتفقت واختلفت معه، قال أنا هذا أسلوبي، أسلوب تعاملي وكذا وكذا، لم تأتيني قال لا عامل ولا عاملة بفضل الله سبحانه وتعالى إلا واعتنق الإسلام. فالأصلا التعامل هو أسرع وسيلة تصل بها إلى الآخر، إلى قلب الآخر، لا تصل إلى الآخرين لا بمالك ولا بوجاهتك ولا بمكانتك، لا تصل إلا بأخلاقك. النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول بما معنى الحديث يعني لن تسعوا الناس بأموالكم، لا تستطيع، ولكن تسعوا الناس بأخلاقكم، بأدبكم، بتعاملكم مع الناس، أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. الآن هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله، لكن إحنا النبي صلى الله عليه وعلى آله أمرنا بأن نكون يعني قدوة وأسوة في تطبيق. والله الذي لا إله إلا هو لو طبقنا الإسلام حق تطبيقه لكانت الدنيا كلها مسلم، كانت الدنيا كلها، لكان العالم كله مسلم، إلا من يعني رفض يعني. لكن عندما يعني مثال لما هاجر المسلمين الأولين إلى الحبشة وذهبوا قريش لإعادتهم عمرو بن العاص ومن معه، وشرحوا للملك هناك ملك الحبشة النجاشي وأتوا بالهدايا وبالذهب وبالأشياء، حتى أن تعرف أنت تصل إلى الملوك لابد أولا تقدم القرابين والهدايا وكذا وكذا حتى تستطيع أن تصل إليه. فهؤلاء أتوا من هناك بالهدايا وكذا وكذا للملك وللحاشية، لأن الحاشية أما حاشية خير وأما حاشية سوء، الملك أو المسؤول إذا له حاشية سيئة فهو سيء، وإن له حاشية خيرية ولو كان سيء سيضطر أن يكون خيري، لأنهم هم اللي يوجهوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله حتى في الخطب تسمعوا له خطب الجمعة يعني أن يرزق اللهم ارزقهم البطانة الصالحة للأئمة وكذا والناس أصحاب الحكم والسلطان. نعم. فعندما أتوا إلى النجاشي يعني تحدثوا معه لأنهم يعرفوا أنه مسيحي، وتحدثوا معه من هذا المنطلق حتى يعيد لهم هؤلاء أتوك وهؤلاء فرقونا وسووا فينا وكذا وكذا وأتوا شتتوا مجتمعنا وفعلوا. فسألهم النجاشي يعني قال من هذا الذي أتى إليكم وكيف كذا وكذا، فجعفر بن أبي طالب سلام الله عليه أجابه إجابة مشهورة يعني قال أتانا وكنا أعداء فألف بين قلوبنا، وأتانا ونحن نقطع الرحم فأمرنا بصلة الرحم، وأتانا ونحن نقتل بعض فأمرنا بعدم القتل. فأتى بكل ما أتى به الإسلام، وأن نواسي الضعيف وأن نحن على اليتيم وأن نفعل، قال هذا هو اللي الناس يبحثوا عنه. والله ما بين هذا الدين والمسيحية إلا مثل هذا الخط، هذا هو الدين يعني، أنها مبادئ عالمية هذا اللي أتيتوا بها الآن. اذهب يا عمرو انتم معك والله ما اسلمهم. انا اسلم اسلم هؤلاء اهل هذه المبادئ. فالاثر اثر المسلمين بهذا الشكل اثر حتى بهذا الملك واسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله صلى عليه في بعض الروايات لما بلغ الموت صلى عليه ووقف معهم قالوا ادخلوا في مملكتي قولوا ما شئتم فلن يتعرض اليكم احد. فهذه قلنا هذه المبادئ الاسلاميه التي الجميع يستطيع ان يتعامل معها. وبعدين لاحظوا كل هذه المبادئ الاسلاميه ما في واحد ما يستطيع يطبقها اطلاقا. ما في واحد يجي يقول والله انا اعذروني انا والله مجبر على الخمر ما استطيع. لحظة تستطيع أن تفعل هذا. كتى إلى عند رسول الله قال يا رسول الله أنا والله مؤمن كل شيء لكن عذرني في حاجة واحدة. قال وش عذرك؟ قال أنا والله رجل لن أترك الزنا فعذرني وأنا مسلم ولكن ما لي لا تشيني فيها. نعم قال ألا تسمعني؟ قال تفضل يا رسول الله. قال ما دام انك مسلم ما شاء الله يعني شوف ما قال عليك ما تستحق انت يا عدو لا انت يا هاتل. قال اترضها لي اترضها لامك؟ قال لا يا رسول. قال اترضها لاختك؟ قال لا يا رسول. قال اترضها لعمتك؟ قال لا يا رسول. قال اترضها قال اذا قال اذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا خلص انتهت المساله. فالمبادئ الإسلامية لا أحد يقول أني لا أستطيع أن أطبقها. حاشا الله سبحانه وتعالى وإحنا سبقا قلناها وكررناها أكثر من مرة أن يكلف أحد فوق طاقته. وقلنا أن الأحكام الشرعية الحد الأدنى للناس كلهم يستطيعوا تطبيق القيام بالحدود الشرعية والقيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به. لأن الله سبحانه وتعالى قال يعني مع هذا كله يقول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن الله كان بكم رحيما. إن الله كان بكم رحيما في آيات كثيرة. إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا حرج في الدين أو بمعنى الآية يعني في هذا المجال أنه ما فيها حرج في الدين. يعني إن كان الإنسان حتى في الميتة إذا قد هو محرج في هذا الشيء بشرط أنه لا يكون مات إليها بتجرؤ مثلا الميتة وغيرها إذا قد هو محرج إليها نعم من الغي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله لا إكراه في الدين. نعم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. يعني الإسلام سهل جدا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لم يعني يأمر الله سبحانه وتعالى يعني مثلا قلنا ما جاءنا الإسلام وقال أنت يا هذا لأنك ما شاء الله عليك قوي وأنت عليك 7 صلوات و10 صلوات أبدا. الناس كلهم سواسية في التكاليف الشرعية كلهم يستطيعون يؤدوها وكلهم يستطيعون أن يزيدوا فمن زاد يزيد النفس. قلنا الفرائض الناس كلهم فيها سواء ومن النوافل فلا تستطيع أن تؤدي نافلة 2 ركعة ويستطيع آخر يؤدي 1000 ركعة. هذا شيء من أراد أن يزداد فليزداد. فلذلك عندما نرى في هذا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق هذا توطئة المجتمع المثالي مجتمع مترابط. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا سنحاسبكم على قتلهم وسيكون هناك حساب لا تفعلوا هذا الشيء. طيب بعدها قال ولا تقربوا الزنا. ليه؟ قال لأنه فاحشة ومقت وساء سبيلا مدمر لكم تماما. أما الله سبحانه وتعالى فليس هناك ضرر على الله سبحانه وتعالى ولا نقص في ملكوت الله سبحانه وتعالى. طيب ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه النفس الله حرم أنك تقتلها إلا بالحق والحق معروف. أما بقصاص وأما بزنا محصن لا بد أن يكون هناك شيء أو بحرابة. الإسلام واضح وصريح ما أعطى لأحد في مجال القتل مجال أوضح كل شيء. إذن شوف هذه المبادئ العظيمة شوف هذا الأسلوب العظيم في التعامل من الله سبحانه وتعالى مع البشرية. شوف محمد بن عبد الله ماذا هذا الرجل الذي تحدث الشرق والغرب عنه وقالوا لا يوجد مصلح على وجه الأرض كمحمد بن عبد الله. ومن الأشياء العجيبة يعني في الدول الغربية قبل فترة تكريم لرسول الله صلى الله عليه وعلى العظيم من الكفار قالوا هذا الرجل لا يوجد رجل مثله أتى مصلح للمجتمع. جامعة أمريكية تحتفل قبل شهرين أو ثلاثة بآية من كتاب الله كان هذه هي تنظم العلاقة بين الناس. يعني هذا فعندما نتأمل احنا الآن واحنا على قدر علمنا البسيط اللي لا يذكر ولا شيء يعني ونقرأ في هذا الشيء يعني سبحان الله في قول الله سبحانه وتعالى من بداية وقضى ربك إلى حتى يقول الله سبحانه وتعالى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. مبادئ عالمية عدم التبذير وعدم الإسراف. الآن كل الدول وكل العالم يقول الإرشاء الترشيد الترشيد الترشيد الترشيد في الكهرباء الترشيد في المياه الترشيد في الأكل الترشيد في كذا. هذا القرآن هذا هو مبدأ قرآني عظيم مبدأ إسلامي كل العالم يبحث عنها اليوم. ولا تبذر تبذيرا أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان نعم. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. كيف التعامل مع الآخرين مع المناوئين لك مع المعارضين لك. أنا أقول الديمقراطية الآن إنها أسلوب كيف الأغلبية تحكم الأقلية. تفضل كيف تعال خذ من الإسلام مبادئ الإسلام وتعامل بها سياسيا اجتماعيا اقتصاديا ما شئت صحيا كل وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تكن بخيل ولا تبسطها كل البسط لا تكن مبذر. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. محافظة على النفس محافظة على الأرواح المحافظة على البشرية من عدم القتل وعدم التطاول وعدم الأذية للبشر. ثم يخرج إلى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم يذهب بعدها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله النفس مطلق النفس التي حرم الله ما قال ولا تقتلوا النفس المؤمنة النفس مطلق النفس لأن الله حرم قتل الله خلق هذا خلق الله فلماذا تقتل خلق الله لماذا تهدم ما يريد الله بناء من قتل نفس إنما هدم بناء الله أراد بناء إلا بالحق هناك شروط للقتل نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما أي عدالة أي نظام أي ماذا نقول يعني ومن قتل مظلوما نهانا عن القتل في كل أنواعه. ومن قتل مظلوما خلاص أما من كان من قتل لأنه قتل ولا من قتل لأنه ارتكب من الجرائم التي حدد الإسلام فيها الحدود وأقام الحدود خلق هذا حكم الله لا نستطيع حكم الله لا نستطيع الخروج من حكم الله. ولو رجعنا لحكم الله لوجدنا أنه الحياة ولكم في القصاص حياة. لأن لو تركنا المجتمع كل يقتل من شاء انتهت القضية. احنا نرى الآن إذا فيه الآن مثل سوريا القتل لأجل القتل لا أمن لا استقرار لا شيء. تخرج من بيتك وأنت خائف بينما المجتمع المسلم تخرج من بيتك وأنت آمن. لا أحد يستطيع أن يهينك أو يؤذيك أو يقتلك أو تخرج آمن. لماذا يا جماعة تخرج آمن في المجتمع المسلم؟ حتى تكون إنسان فاعل تستطيع أن تعمل وأنت مرتاح نفسيا تعمل وتنتج وتكون إنسان منتج. لكن إذا خرجت وأنا خائف هذا بيغتالني هذا بيقتلني أنا لن أخرج. سيتوقف الإنتاج في المجتمع، سيتوقف المجتمع بالكل، يصبح مجتمع خلاص، مجتمع فقير، مجتمع مدمر، مجتمع أنا أمس يعني أنظر في سوريا في حلب لما خافوا الناس، أكرمكم الله حاجة بسيطة جدا جدا على عدم وجود الأمن، أكرمكم الله والملائكة الزبالة ما استطاعوا يمشوا في الشوارع من رائحتها. أقل شيء لاحظ، أقل شيء يوم فقد الأمن الزبالة، يعني الشوارع كلها أمتلت رائحة قذرة، شيء هذا أبسط شيء في الأمن، في المجتمع الآمن الذي يخرج أبناءه وهم آمنين. ولذلك لاحظوا المجتمع الغربي لما كان الأمن عندهم أنت أمن مطلق، لأنه أمن عقلي وليس أمن، وصلوا إلى مرحلة النظام هذا هو، منتجين كلهم منتجين، وكلهم ينتجوا، وكلهم متقدمين علميا ثقافيا اقتصاديا صناعيا في كل المجالات. نعم، وأحنا في المجتمعات الإسلامية فيه منا مجتمع فيه خوف، فيه قتل، فيه إرهاب، وفيه تهديد، وفيه مجتمع آخر ما عنده خوف ولا عنده، لكن ما عنده وعي، ما عنده وعي مثل ما عندنا في أكثر الدول اللي عندها الله أعطاها الأمن والأمان، الوعي مدمر، ثقافة يعني متدنية، تجد الشاب اللي اشطوله وش عرضه نائم لا يعمل، تجد واحد يعمل وخمسة ما يعمل، تجد نفس النظام بيننا كمسلمين غير منصف أصلا، غير منصف. لاحظوا سبحان الله ما الإنسان يعيد للسياسة، الأصل في الإسلام أنه بشري ليس مجزأ لناس معينين، فلما كان الغرب في زمن الحروب الصليبية وليس العقلانية، استطاع أن يأتي للدول الإسلامية ويستعمرها، فلما استعمرها أوجد حواجز اللي احنا سميناها ونفتخر حدود، كل دولة لها حدود، لا تدخل دولتي ولا أدخل دولتك إلا بطريقة رسمية، وتطورت المسألة حتى أصبحت أنا كمسلم الذي يفترض فيني العالمية أصبحت محدود في المكان اللي أنا فيه، عندما أخرج أنا مسلم بل وأنا عربي إلى العربي الآخر لابد أن أكون تحت رحمته وتحت نظامه ويسوي فيني اللي يبغى، مع أن الأصل نحن مسلمين، لا أنا أجنبي ولا هو أجنبي، هذا الأصل في الإسلام، لكن لما جزأنا الإسلام وأصبح الإسلام مثل الموديلية، كل واحد معه إسلام على مزاجه، مثل الموديلية اللي فيها ذاك لك موديلية ولي موديلية ولي ولا نوادي، أصبح إسلام مجرد كلام، مجرد كلام. أوروبا وأمريكا، أوروبا اتحدت وألغت الحدود، ألغت الحدود تماما، الأوروبي يسرح ويمرح في دول أوروبا أين ما شاء. أمريكا 52 ولاية للإحاطة، كل ولاية في أمريكا أكبر من أكبر دولة عربية، كل ولاية 52 دولة اتحدوا وأصبحت دولة واحدة كل العالم، وإحنا في اليمن الحاجتي انتبه إذا خرج عند البكيلي، والبكيلي إذا خرج صاحب صنعاء ما يقدر يخرج إلى، في دول الخليج نحن قلنا مجموعة لنا 30 سنة ما استطعنا أن يدخل الخليجي السعودي إلى الكويت إلا بالبطاقة، لا لازم جواز ولازم هذا، دول الغرب راحت وإحنا جالسين في فلسطين في غزة أغلقناها من كل مكان لا دخول ولا خروج وإحنا مسلمين، فرق كبير في الإسلام وما إحنا فيه اليوم، وين الإسلام وين إحنا اليوم، ونبغى العزة وإحنا الأعزة، أي عزة وأي عزة، وين الإسلام وإحنا وين، الإسلام في الشرق وإحنا في الغرب، ولذلك قلنا الإسلام قال هذا التسلسل العجيب، ولا تقتلوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي أحللنا له قتل القاتل وسلطانا عليه بالحجة أن يأتي. وحتى القاتل ما هو بالفوضى، لابد من وجود إمام، لابد من وجود حاكم يقيم هذا الحد. ولذلك الأئمة الله سبحانه وتعالى أوكل إليهم الحدود والجمعة والزكاة وكذا، شيء هذا مسؤوليتهم. حتى أخذ الثار ما هو بالفوضى، وش دمر أكثر الشعوب إلا الفوضى، قتل فلان قتل ابن عمه ولا ابن خاله ولا واحد من قبيلتهم، هذه فوضى، هذا ليس الإسلام. لابد من تنظيم ينظم حتى عملية أخذ الثار. نعم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل أيضا، لا يسرف في القتل يقوم يعذر به، خلاص اقتل كما قتل وانتهينا. لا يسرف ولي الدم في القتل أخذا بالثار كما تفعل الجاهلية، فلا يقتل غير القاتل، لا زيادة مع القاتل ولا بدلا من القاتل. ومن الإسراف القتل بطريقة تعذيب بشرطين: الأول أن لا يكون المقتول ظلما قتل بطريقة تعذيب، الثاني أن يمكن القصاص بغير تعذيب، إنه كان منصورا الضمير لوليه فهو منصور على القاتل ظلما، فولي الدم قوي جريء والقاتل ضعيف مرعوب، ولا ينافي ذلك أن القاتل قد يكون له من الظالمين من يحميه. إذن ولا يشرف في القتل، أي لا كان من أول في الجاهلية في قبيلة تقول إحنا إذا قتلت القبيلة الفلانية منا واحد فمنهم 20، لأن إحنا أشلى أفضل. فالبعض الآن يجيك يقول فلان قتل، فلان شيخ، والله ما أقبل فيه واحد، الله ما معك إلا واحد. مع ذلك الإسلام ما أغفل هذه النقطة، قال والله رسول الله صلى الله عليه وعلى والله، بما معنى قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى والله، لو تآمروا أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم. اتضح أن فيه أكثر من قاتل، ما نقول لأنه واحد، لا، إذا كان فيه أكثر من قاتل فيقتلوا كلهم. ولذلك في الخوارج في حق النهروان لما خرجوا على أمير المؤمنين وقتلوا خباب بن الأرت وزوجته وكذا، قال انتازوا لي واحد واحد وقولوا أنكم أنتم قتلتوا، حتى يستطيع أن يستحل دماءهم. ليست المسألة فوضى، مع أنهم قد خرجوا على الحاكم وخرجوا على الإمام وأعلنوا الخروج المطلق، ومع ذلك لا زال الإسلام هنا يطبق عند علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ليست المسألة مسألة لعبة، ليست المسألة لا تعالوا أنتم قالوا، قال إذا انتازوا لي 10 10 وقولوا كلنا قتلنا. نعم، فخرجوا، نعم نحن قتلنا، نحن قتلنا، نحن قتلنا، قال إذن يلا خلاص يقام الحد على هؤلاء. لو تآمروا أهل صنعاء على قتل رجل واحد قتلتهم به. فهذه هي مبادئ الإسلام، وهذه أخلاق الإسلام التي لا التي الآن لا يطبقها أحد من المسلمين. والسلام والرحمة إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، احقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.